الحمد لله الذي أحاط بكل شيء علما وهو على كل شيء شهيد، قدر ما شاء بحكمته وهو الفعال لما يريد، وقسم عباده إلى قسمين، منيب إلى ربه وعاص مريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الولي الحميد، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الرسل وخلاصة العبيد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان في هديهم الرشيد وسلم تسليما. أما بعد، فيا أيها المؤمنون اتقوا الله تعالى واعلموا أن الله تعالى قدر مقادير الخلائق وآجالهم ونسخ آثارهم وأعمالهم وقسم بينهم معاشهم وأموالهم وخلق الموت والحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملا. وإن هذه الدنيا دار امتحان وابتلاء، وإن حقيقتها ظل زائل وعرض حائل. يا قوم، إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. أيها المؤمنون، إن الحقيقة الحاضرة الغائبة أن الموت في هذه الدنيا نهاية كل حي وختام كل شيء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فتذكروا عباد الله، تذكروا ما أنتم إليه صائرون وما أنتم عليه مقبلون. تذكروا حالكم عند حلول الآجال ومفارقة الأوطان والأهل والعيال. تذكروا الموت قبل أن يأتيكم الموت بغتة وأنتم لا تشعرون، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال قتادة رحمه الله: والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا عشيرة، ولا بأن يجمع الدنيا ويقضي الشهوات، ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة الله. أيها المسلمون، اعلموا أنكم لم تخلقوا في هذه الدنيا لتعمروها، ولا أوجدتم فيها لتسكنوها، ولا أغدقت عليكم الأموال والأرزاق لتتنافسوها، وإنما خلقتم فيها لتتزودوا منها إلى الدار الآخرة، وتشكروا نعمة الله عليكم باطنة وظاهرة، وذلك باتباع الدين القويم ومخالفة أصحاب الجحيم. فوالله ما قامت الدنيا إلا بقيام الدين، ولا نال العزة والكرامة إلا من خضع لرب العالمين، ولا دام الأمن والطمأنينة إلا باتباع منهج المرسلين. ولئن استمرت زهرة الدنيا مع المعاصي والانحراف فإن ذلك استدراج يعقبه الإهلاك والإتلاف. عباد الله، الدنيا قليلة الأوقات كثيرة الآفات، قد مزج صفوها بكدرها وخلق سرورها بحزنها، لذاتها منغصة وكمالاتها ناقصة، بين يرى الإنسان فيها متأهل وفي دورها وقصورها مستوطن، إذا بالموت يفجأه في غفلته ويقطعه عن كمال لذته، ثم ينقله إلى قبره رهينا بأعماله منفردا عن أهله وولده وإخوانه، لا يجد معه إلا الأعمال، ولا ينتفع إلا بما قدم من صالح الأقوال والأفعال. يتبع الميت ثلاثة: فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه ماله وأهله وعمله، فيرجع ماله وأهله ويبقى عمله. فشمروا رحمكم الله، شمروا إلى طاعة مولاكم، وإياكم والغفلة والتهاون وتضييع ما أولاكم وهداكم. بادروا أعماركم بأعمالكم، وحققوا أقوالكم بأفعالكم، واغتنموا الأوقات بالأعمال الصالحات، فإن الأيام تمضي سريعا وتنصرم جميعا. فالأيام مراحل ومطايا، فكل يوم يدني من القبور، فكل يوم يدني من القبور ويبعد عن عامل الدور والقصور. والأوقات محدودة والأنفاس معدودة، إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. أيها المسلمون، استكثروا من الأعمال الصالحة في هذه الدنيا، واعلموا أن الإكثار من الأعمال الصالحة له فوائد عظيمة، منها أن الأعمال الصالحة سبب لزيادة الإيمان، فإن الأعمال الصالحة من الإيمان، كما قال الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الأعمال الصالحة سبب لزيادة الحسنات وتكفير السيئات ورفعة الدرجات، إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وقال تعالى: ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الأعمال الصالحة سبب لنيل محبة الله تعالى، كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أن الإنسان إذا اعتاد الأعمال الصالحة ثم حيل بينه وبينها بسبب من مرض أو سفر أو غيره كتب الله له أجرها كاملا ولو كان نائما على فراشه. ففي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب لتفريج الهموم وتنفيس الكروب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومن فوائد الاستكثار من الأعمال الصالحة أنها سبب للوقاية من الفتن والعصمة من الشرور والمحن. قال الله تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فيا عباد الله، يا عباد الله، إن طرق الخير كثيرة فأين السالكون، وإن أبوابها لمفتوحة فأين الداخلون، وإن الحق لواضح لا يزيغ عنه إلا الهالكون. اللهم أيقظنا من رقدات الغفلة، وارزقنا التزود ليوم النقلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن بالابتلاء يرفع شأن الأخيار ويعظم أجر الأبرار، وأن الله تعالى يبتلي عباده بالسراء والضراء والشدة والرخاء، وكلما كانت المصيبة أعظم على العبد كمية أو كيفية وصبر واحتسب كان الجزاء عليها أعظم. ومن علامات محبة الله تعالى للعبد أن يبتلي، فقد ابتلي الأنبياء والصالحون فصبروا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. وليعلم من ابتلي بمصيبة أن الذي ابتلاه بمصيبته هو أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين، وأن الله تعالى إنما ابتلاه بمصيبته ليمتحن صبره ورضاه وإيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وقال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وإن الواجب على المؤمن عند المصائب أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله تعالى، وأن يحسن ظنه بربه، وأن يعلم أن الصبر واحتساب الأجر من أسباب دخول الجنة. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. والمؤمن حقا هو الذي يسير على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيصبر على المصائب ويجتنب المعائب، ويعلم أنه عبد مملوك لله تعالى يفعل فيه ما يشاء مما تقتضيه حكمته من السراء والضراء والشدة والرخاء. فالواجب على المؤمن أن يكون صبورا عند الضراء وشكورا عند السراء، راضيا بالله تعالى ربا رحيما ومدبرا حكيما، وأن لا يتسخط على قضاء الله تعالى وقدره، بل يصبر، فإن الصبر طريق الرسل والأنبياء، والتسخط طريق الجهلاء الرعناء. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر بدأه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وثلث بكم أيها المؤمنون من جنه وإنسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك ومنك وكرمك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ حدودنا وانصر جنودنا، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم سدد رميهم، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وكل أراملهم، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نستغفر الله، نستغفر الله، نستغفر الله. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. نسألك اللهم بذلك أن تغيثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم لتحيي به البلاد وتنفع به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم أغث قلوبنا بالعلم والإيمان واليقين، وأغث بلادنا بالأمطار والخير العميم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.